بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مع الدرس التاسع من الدروس المهمة، تقدم الكلام على شيء من بيان هذا الدرس، من ذلك أنه بين الاستعاذة بالله من أربع في قوله ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير. تقدم الكلام على الاستعاذة، شيء من الكلام على هذه الأربع. وقوله من عذاب جهنم، هذه هي الخصلة الأولى المستعاذ منها، من عذاب جهنم. وجهنم سميت جهنم لغلظها وبعد قعرها من الجهومة، فلهذا يستعيذ بالله الإنسان من عذابها، من عذاب جهنم. وجهنم لفظة أعجمية، وهي أحد أسماء النار، نعوذ بالله من النار. وقدم الاستعاذة من النار لأهميتها ولعظمها، ولأن الإنسان إذا أعاذه الله من النار فهو على جناح سلامة وفوز وسعادة، الذي ينجو من النار ويدخل الجنة هو السعيد الفائز، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأدخل الجنة فقد فاز. فلهذا جاءت الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم. والاستعاذة من عذاب جهنم على نوعين: مطلق ومقيد. المقيد كما هنا، أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، يعني مقيد بمعنى أنه بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام. ومقيد أيضا ومطلق، يعني في الاستعاذة بالله من النار مطلقا في أي حال وفي أي زمان وعلى أي كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. عند النسائي: من استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار، قالت النار اللهم أجره من النار. المقصود ما جاء مقيدا فإنه يعمل به بما جاء، وما جاء مطلقا فهو مطلق، فهو مطلق. والإنسان ينبغي له أن لا يغفل عن الاستعاذة بالله من النار، لأن النار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. ولأن من عصى الله عز وجل فقد توعده الله بالنار، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولهذا جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلا بد من التفكر والتأمل في هذه النار، نار جهنم نعوذ بالله منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ما تقول في الصلاة؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها. وجاء في حديث وإن كان مضاعف لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. وجاء في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالاستعاذة بالله من النار تشمل الإيمان بالله عز وجل بأن الله عز وجل خلق النار، أنه أعدها للكفار، وأن النار موجودة الآن، وأنها لا تفنى ولا تبيد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فالنار موجودة معدة مهيئة، نعوذ بالله من النار. لهذا يجب الإيمان بذلك، فلهذا النار والجنة لا تفنيان ولا تبيدان، فيجب الإيمان التصديق بذلك. الاستعاذة بالله من النار تقتضي الإيمان بذلك، أنك ما تستعيذ من شيء إلا وأنت مؤمن به، أنت مؤمن به. ثم الاستعاذة بالله من النار تشمل نوعين أو يشمل نوعين. النوع الأول استعاذة بالله من عذاب النار، من عذاب النار وعذاب أهل النار. ولهذا جاء في الحديث: اللهم أعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. فأنت حينما تستعيذ بالله من النار تستحضر الأمر الأول وهو عذاب أهل النار من الغساق والحميم والزقوم والنار المذهبة، نار حامية أنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يوم نقول لجهنم أهل امتلأت وتقول هل من مزيد، إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا منها نعمل غير صالحا غير الذي كنا نعمل الآيات. فأنت الأمر الأول أن تستعيذ بالله عز وجل من النار، تتذكر هذا العذاب الأليم، وألوان عذاب النار يختلف. ولهذا قال الله عز وجل في قوله: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار. فلهذا وفي الآية الأخرى: تلفح وجوههم النار. فأنت تتذكر هذا العذاب وتستعيذ بالله من هذا العذاب. الأمر الثاني الذي ينبغي يستحضره المستعيذ بالله من النار أن يستحضر الأعمال الموصلة للنار، الأعمال الموصلة للنار. كل معصية قليلة أو صغيرة كبيرة أو عظيمة أو زهيدة فإنها توصل إلى النار. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار. فكل أعمال السيئة ومعصية الله ومعصية رسوله فإنها سبب لدخول النار، نعوذ بالله. هذا في الجملة. فأنت تستعيذ بالله من النار من الأعمال التي توصلك إلى النار. يعني مثلا على سبيل المثال ما جاء مقيد: الإسبال، ما أسبل من الكعبين ففي النار، سواء كان في ثوب أو بنطال أو سروال أو مشلح أو غير ذلك. كذلك من الأعمال قطيعة الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وكما وأيضا من ذلك الطاعة في المعصية، الطاعة في المعصية. فقالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكذلك من ذلك أكل مال اليتيم الذين يأكلون مال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكذلك أيضا من ذلك القتل بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن ذلك وهو أعظمها وأشنعها وأخبثها وأكبرها وهو الشرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية. فكل معصية من الشرك الأكبر فما دون ذلك فإن الإنسان يستعيذ بالله من عذاب النار. لهذا ينبغي لكل مصلٍ ولكل مستعيذ من النار أن يستحضر أمرين، يستحضر هذين الأمرين. الأمر الأول عذاب النار، نفس عذاب النار وما فيها من الأهوال. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الأعمال التي توصله إلى النار، التي إذا فعلها فإنها جسر إلى جهنم عياذا بالله. فهنا يجب الإنسان أن يبتعد عن كل معصية بقدر الإمكان، وإلا من ذا الذي ما ساء قط، من ذا الذي له الحسنى فقط. والعبد يخطئ ويزل ويعصي. يا بني آدم إنكم تخطئون، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون يغفر لكم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالخطأ والمعصية موجودة، لكن ينبغي الإنسان لا يستمر على الذنب ولا يستمر على المعصية، ويجب عليه التوبة والإقلاع. فهذه الأعمال توجب دخول النار، نعوذ بالله من النار. فلهذا جاءت الاستعاذة بالله من أربع، جاء في مقدمتها الاستعاذة بالله من عذاب جهنم. وتلاحظ في الحديث أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اختار هذا اللفظ ليكون أبلغ في الشناعة والبعد عن الذنوب والمعاصي، لأن جهنم بعيد قعرها، نعم بعيد قعرها. ولهذا ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فسمع وجبة، قال أتدرون ما هذه الوجبة؟ يعني سقطة. فقال الله ورسوله أعلم، قال إن هذا حجر رمي منذ 70 خريف، 70 خريفا، قيل سبع بعض الروايات 70 سنة، حتى الآن لم يصل إلى قعرها، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار ومن الأعمال الموجبة لعذاب النار. فهذه الخصلة ينبغي الإنسان أن يستحضرها حينما يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع تقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، هذه كما سبق لنا أهميتها وأكديتها واختلاف العلماء فيها. فالمقصود أن الخصلة الأولى المستعاذ منها هي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم وأعوذ بك من عذاب القبر، والكلام بما يتيسر على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم اجعلنا ممن يفوز بالجنة وينجو من النار يا ذا الجلال والإكرام، ووالدينا ووالديهم ووالدي والديهم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.